أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يفرد أن الأمر المحيط يتعلق بالذتين، فأن يكون كل من الذتين جزءا من الواجب ومما تعلق به الأمر، فهذا لا يمكن لأجل أنه تكليف لما لا يطاق، ولا يقدر المكلف على قيام الذتين، فهذا الواجب لا يمكن تحققه في الخارج، وكل ما لا يمكن تحققه في الخارج يستحيل طلبه والبعث إليه. وقد يفرض هنا طلبان، كل من الطلبين تعلق بفعل غير ما تعلق به الآخر، وبين المتعلقين تضاد في الخارج. هنا الجمع بين الطلبين لا يمكن، وإن كان كل واحد من الطلبين في نفسه ممكن فإن متعلقه مقدور، والآخر أيضا كذلك متعلقه مقدور، إلا أن الجمع بين الطلبين يقتضي صرف قدرة المكلف في هذا وفي ذاك، والمفروض أن المكلف لا يقدر على الجمع، بل له قدرة واحدة يمكن صرفها في كل منهما وحده، لا في كل منهما مع الآخر. إذن محذور طلب الجمع أيضاً موجود في المقام، وإن لم يكن هنا طلب واحد، ولكن نتيجة طلب الجمع وهو تعلق الطلب بما لا يقدر عليه المكلف، هذا موجود، فإن المكلف قادر على إتيان أحدهما، فلا يمكن طلبان يتعلق كل منهما بفعل ما أن المكلف غير قادر إلا على واحد منهما. والحاصل أن القدرة الواحدة لا يمكن صرفها في اثنين في المتضادين، بل هذه القدرة إما أن تصرف في هذا الزيد أو تصرف في الزيد الآخر. ومن هنا كانت طلبان المتعلقان بزدين أيضا محالا، يعني نتيجته نتيجة تعلق طلب واحد بالزدين، وإن لم يكن منه حقيقة، ولكن النتيجة عين النتيجة. وأما إذا فرضنا أن الطلب المتعلق بأحد الزدين ليس في عرض الطلب الآخر، بل مقيد ومشروط بعصيان الآخر وعدم الإتيان بمتعلقه، هنا لا مانع من صرف القدرة الواحدة فيهما لا مانع بل ترتبا، يعني أولا مولا يأمره بصرف القدرة في هذا الزيت على تقدير أنه لم يصرف فيه، يأمره بصرفه في الزد الآخر، ليس في هذا أي محذور، فإن محذور طلب الزدين بطلب واحد أو بطلبين، المحذور هو هذا أن القدرة الواحدة لا يمكن صرفها في المتضادين، وأما صرفها في المتضادين على نحو الترتب، يعني أولا يصرفه في أحد الزدين وعلى تقدير عدم الصرف يصرفها في الزد الثاني، هذا لا محذور في أمر ممكن. يمكن أن يصرف الإنسان قدرته في زدين، ويمكن أن يصرفه في زد آخر على تقدير عدم الصرف في الزد الأول. إذا كان هذا في عالم التكوين ممكن أن كما هو كذلك، يمكن الإنسان أن يقوم و على تقدیر انه لم یقوم یمکن الجلوس. فصرف القدرت الواحدت فی ضدین على نحو الترتب، یعنی اولا یصرف فی ضدین و على تقدیر عدم الصرف یصرف فی ضد الآخر، هذا تکوینا ممکن. اذا کان تکوینا ممکن اشار او یعمره بذاله، یعمره اولا بصرف القدرت فی فعلین و على تقدیر عدم الصرف و العصیان، یعمره بصرف فی ضد آخر. بله، فعلا هاجا الامران و اسبل تعلق الامرین بالمتضادین على نحو الترتب لعله من الواضحات بعد التأمل في عدم التنافي بينهما في وجه أسرى، لا أن الأمر بالأهم يزاحم الأمر بالمهم لأنه رافع لموضوعه فكيف يزاحمه، ولا أن الأمر بالمهم يزاحم الأمر بالأهم لأنه على تقدير إسيانه، والإسيان شرط في فعليته. بعد هذا يكون جواز الأمرين على نحو الترتب من الواضحات، وبهذا يظهر أن القائل بجواز الترتب يدعي أن الترتب لا يستلزم طلب الجمع بين الزدين كما ذكرنا، لا أنه يسلم أنه من طلب الجمع بين الزدين، إلا أنه حيث مستند إلى اختيار المكلف، والمكلف باختياره عصى فأوقع نفسه في المحذور، فلا إشكال من جهة أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. ليس الوجه في جواز الترتب هو هذا، وإن كان يظهر ذلك من كلام صاحب الكفاية يعني ذكره مع جوابه، فإن هذا القول فاسد جزما، لأن طلب المستحيل وطلب أمر لا يمكن تحققه في الخارج هذا يستحيل صدوره من الحكيم، سواء كانت مقدمته اختيارية أم لم تكن اختيارية. لا يجوز للمولى الحكيم أن يأمر عبده بالجمع بين الزدين على تقدير صعوده السطح، مثلا قال إن سعدت السطح فاجمع بين الزدين، هذا يلحق بالمجانين هذا العامل، ولا يكون حكيما لا محالة. لا يدعي القائل بالترتب أن الأمر تعلق بالزدين على نهر يلزم منه طلب الجمع، إلا أنه حيث استند إلى اختيار المكلف فلا بأس بذلك، طلب الجمع بين الزدين مستحيل على الإسلام ولو كانت المقدمة اختيارية، فليدعي القائل بجواز الترتب كما هو الصحيح أنه ليس هنا طلب جمع بين الزدين أصلا. ثم إن القول بجواز الترتب لا يتوقف على إنكار الواجب التعليفي أو الشرط المتأخر، ودعوى أن الأمر بالمهم إنما هو في زمان الإسيان بالأهم كما ذكرنا، وقلنا إن زمان الأمر بالأهم وزمان إسيانه وزمان الأمر بالمهم وزمان امتثال الأمر بالمهم كلها في زمان واحد، وإنما التقدم والتأخر بالرتبة، لا يتوقف جواز الترتب على هذا. لو فرضنا أن الأمر لم يكن كذلك، بل كان الأمر بالشيء متقدما عليه زمانا، وإن كان هذا لا بكله وقد تقدم الكلام في هذا في بعض المباحث السابقه. الامر بالشيء لا يلزم ان يتقدم عليه زمانا، بل اللازم هو مقارنه الامر والمامور به في الزمان، وان كان الامر في مرتبه سابقه على الانتصار. لكن لو بنينا على هذا وفرضنا ان الامر بالسلام قبل تحقق العصيان، الصلاة مأمور به قبل أن يشتغل المكلف بالصلاة، الذي هو زمان العصيان، حيث إن زمان الصلاة هو زمان ترك الإزالة وعصيان للإزالة. لو فرضنا أن الأمر سابق، فلنفرض نصف ساعة مثلا أو أقل أو أكثر، فرضنا من الآن المولى يأمر المكلف بإزالة النجاسة عن المسجد، ومن الآن يأمره بالصلاة على تقدير ترك الإزالة، فالأمر بالصلاة والأمر بالإزالة موجودان قبل تحقق العصيان خارجا وقبل تحقق الصلاة خارجا، إما من جهة الوجوب التعليقي أو من جهة الشرط المتأخر. يعني العصيان المتأخر شرط في وجوب الصلاة فعلا، الآن حكم بوجوب الصلاة مشروطا بالعصيان المتأخر. حتى لو قلنا بهذا وقلنا إن الأمر بالصلاة موجود قبل تحقق العصيان على نحو الشرط المتأخر أو على نحو الوجوب التعليقي، يعني مقيد الصلاة في زمان العصيان وذلك الزمان متأخر عن زمان الوجوب، أيضا لا محذور في ذلك. ولكنه قد يتوهم أن الأمرين إذا كانا فعليين قبل العصيان فلا بد من أن يكون ذلك مقتضيا لطلب الجمع بين الضدين، حيث إن المولى يأمر المكلف بالإزالة وبالفعل أيضا يأمره بالصلاة على الفرض. فمقتضى الأمرين طلب الجمع بين الضدين، وهذا مستحيل بما ذكرناه من البيان المتقدم. قد علم أن هذا لا يلزم، فإن الصلاة وإن كانت مطلوبة من الآن، يعني طلب من الآن، إلا أن الصلاة غير مطلوبة على الإسلام، بل المطلوب الحسة المقارنة للعصيان، الحسة الملازمة لترك الإزالة لا الصلاة على الإسلام. لو كانت الصلاة مطلوبة على الإسلام سواء أزال المكلف النجاسة أم لم يزيل، نعم كان هذا من طلب الجمع بين الضدين في البيان المتقدم، يعني نتيجته. وأما إذا كانت الصلاة المأمور بها مقيدة بعدم الإزالة ومقيدة بالعصيان، أين هنا طلب الجمع؟ من الآن مولى يأمر بالإزالة وأن لا يتحقق العصيان في الخارج، ويأمر بالصلاة على تقدير عدم ذلك. لو لم تكن الإزالة موجودة في الخارج يأمره بالصلاة، فلا فرق بين أن يكون الأمران كلاهما في زمان الفعل وفي زمان الانتصال والإسيان كما قدمنا، أو نلتزم بالتقدم بساعة ساعتين سنة. لذا من الآن يأمر المولى المكلف بالحج ويأمره من الآن أنه على تقدير ترك الحج يزور الحسين سلام الله عليه، أو يأتي بشيء آخر من الأمور المتعرفة أو الواجبة لا محذور في ذلك. فليس القول بالترتب متوقفا على امتناع الواجب التعليقي وعلى امتناع الشرط المتأخر. لو قلنا بجواز الشرط المتأخر أو الوجوب التعليقي لا يكون الترتب صحيحا ممكنا، لا فرق بين الأمرين. السر الذي هو موجب للقول بالترتب أن الأمرين لا يؤول أمرهما إلى طلب الجامع، حيث إن أحد الأمرين مشروط بإتيان الآخر، ففي ظرف الانفصال ليس أمر بالآخر، وفي ظرف الانفصال ليس أمر بالآخر، وفي فرض العصيان وإن كان الأمر موجودا إلا أنه لا يزاحم الأمر الأول فإن العصيان موضوع له، والحكم لا يكون مقتديا لموضوعه، فلا يفرق في ذلك بين القول بجواز الشرط المتأخر وامتناعه أو بجواز الواجب التعليقي وامتناعه.